لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عادة الله الجارية في خلقه، عادة الله الجارية في خلقه بمثابة القوانين الصارمة الإلهية الصارمة الضابطة لحركة الكون والمجتمع والحياة. هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن الإلهية هي عادة الله الجارية في خلقه لا تتغير لا تتبدل مضطردة ولا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. من خصائصها أنها لا تحابي أحدا، لم تحابي أقواما بينهم الأنبياء والرسل. يعني بنو إسرائيل لما نكلوا عن الجهاد في سبيل الله ولم يأتمروا بأمر موسى لهم عليه السلام، ماذا كانت النتيجة؟ جرت فيهم السنن الإلهية، جرت العقوبات عليهم لمخالفتهم أمر الله عز وجل وهي سنة إلهية. طيب، ومضى أمر الله فيهم ودخلوا التيه وبينهم موسى وهارون عليهما السلام. انتبه معي، لم تحابي قوما بينهم سيد الأولين والآخرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما خالف البعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد نزلت العقوبات وجرت السنن، ولم تحابي الصحابة وهم سادات الأولياء وبينهم سيد الأولين والآخرين. طيب، فهل يعقل أن تحابي هذه السنن أقواما أمثالنا؟ لا. لأجل هذا نقول لا بد لنا من الفقه في السنن الإلهية في سعينا للإصلاح والتغيير ومراعاة هذه السنن وعدم مصادمتها حتى لا نفاجأ بمفاجآت كبيرة وعقوبات عظيمة وإخفاقات كثيرة. السبب مخالفتنا للسنن، عدم مراعاتنا للسنن الإلهية. والسنن الإلهية التي نتكلم عنها الآن هي جزء من السنن. السنن هي كثيرة، في سنن كونية وفي سنن مجتمعية في المجتمع وفي سنن خاصة بالصراع بين الحق والباطل. سنن إلهية خاصة بالصراع بين الحق والباطل. انتبه معي، وهذه التي سنتكلم فيها، سنتكلم في السنن الإلهية التي تضبط الصراع بين الحق والباطل، تضبط معركة الإصلاح والتغيير. هذه السنن العظيمة التي تضبط لنا السعي في الإصلاح والتغيير حتى نصل إلى النتائج المرجوة. لابد من مراعاة هذه السنن الإلهية لنصل إلى مقصودنا، لنصل إلى مرادنا، نصل إلى المراد، نحقق المراد ونصل إليه. لابد من مراعاة هذه السنن، هذه السنن، السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير اللي بالفعل توصلنا للمقصود، لابد من مراعاتها. سنن الإلهية في الإصلاح والتغيير عدة سنن سنتكلم عليها أو عنها بشيء من التفصيل. أولها سنتكلم عن سنة أن العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع. ثم عن سنة هي أم السنن، أم السنن، وهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تفصيل، وهي سنة عظيمة ستأخذ منا كلاما كثيرا وفي غاية الأهمية. سنة إن الله لا يغير ما بقوم، حتى إن تغيير أحوال الخلق يبدأ من النفوس سلبا وإيجابا كما سيأتي ذلك تفصيلا. سنتكلم عن سنة التدافع، التدافع بين الحق والباطل، سنة التدافع وضوابطها. سنتكلم عن سنة الاستبدال، وقبلها سنة الابتلاء والتمحيص، ثم سنة الاستبدال. سنتكلم عن هذه السنن سنة سنة، بأدلتها من الكتاب والسنة، ثم التطبيق العملي من منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. طيب تعالوا اليوم في حلقة اليوم نتكلم عن سنة أن العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع. سنة في غاية الأهمية، أن الله عز وجل جرى أمره وجرت سننه عز وجل التي لا تتبدل أن العاقبة للحق وأن النصر للحق وأهله ولو طال أمد الصراع بين الحق والباطل. انتبه معي، أن الله عز وجل جعل العاقبة لأوليائه للرسل وأتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأن الله عز وجل يمضي أمره بجعل العاقبة لأوليائه وبإعلاء كلمته وبنصرة أوليائه مهما طال أمد مهما انتفش الباطل. سنة عظيمة وأدلتها في القرآن وفي قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وفي السنة. أدلة على هذه السنة العظيمة، تبه معي، أن الله عز وجل قال لما على لسان موسى عليه السلام لما توعد فرعون قومه قوم موسى عليه السلام وبني إسرائيل بأنه سيقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، سنقتل أبناءهم ويستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ماذا قال موسى عليه السلام لقومه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء عبادي والعاقبة للمتقين. انتبه معي، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه، العاقبة لهم. موسى عليه السلام يصبر قومه ويبين لهم أن النصر مع الصبر وأن العاقبة للحق، فقط أن يستعينوا بالله عز وجل ويصبروا. الصبر بمعانيه الشرعية، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله الأليمة. هذا الصبر مع الاستعانة بالله عز وجل يعين أهل الحق على تحمل تبعات وأذى أهل الباطل. انتبه معي، والعاقبة تكون لهم في نهاية المطاف. فكذلك الله عز وجل في القرآن يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله عز وجل، كلماته القدرية سبقت بأن الله عز وجل جاعل عاقبة للحق وأهله، بأن النصر لعباده للمرسلين وأتباع المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون. انتبه معي، انتبه، فالنصر هو عاقبة أسرع للأهل الحق. انتبه، هذه سنة عظيمة لابد أن نقف عندها، حتى كما سأبين في نهاية ثمرة الفقه في هذه السنة، سنة أن العاقبة للحق وأهله، إن نهاية الطريق تكون للحق وأهله. انتبه، فهنا قد سبقت كلمتنا، وهذا إذا طالعنا قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام في صراعهم بين الحق والباطل نجد أن النهاية دائما أن الله ينصر عباده وأولياءه، ينصر الرسل وأتباع الرسل وينتقم من أعدائه، يخزيهم، جعل الخزي والنكال عاقبة أهل الباطل في الدنيا والعذاب في الآخرة، والنصر والتمكين والعزة لأهل الحق في الدنيا ثم الفوز في الآخرة بجنة رب العالمين. سنة إلهية أن العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رسلنا والذين آمنوا، الذين آمنوا بالرسل، الذين آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاتمتهم نبينا محمد الله عز وجل جاعل للنص جاعل النص حليفه، سنة الله تجري بذلك مهما طال أمد الصراع. انتبه، هذه السنة في نعم السنة الإلهية قد تأخذ جيلين وثلاثة أجيال أطول من عمر الإنسان. انتبه معي، يعني أنت وأنت تمضي وأنت يعني تعمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، وأنت تبذل الوسع وستستفرغ الجهد لنصرة الدين، انتبه معي، تقابلك عقبات فتستعين بالله عز وجل على اجتيازها. قد يموت الإنسان في سيره إلى الله عز وجل وسعيه للإصلاح والتغيير قبل أن يرى النتيجة، لكن لابد أن يكون موقنا موقنا بأن العاقبة للحق، وأن نهاية الطريق انتصار الحق ودحر الباطل، موقن به حتى ولو لم يرى ذلك. يعني مثلا حينما مات سيدنا ياسر وسمية رضوان الله عليهما في مكة في حالة الاستضعاف، انتبه معي، اهو في اثناء اهو في بداية الطريق والطريق والعمل للدين، هل انتبه كان اتصال ان النهاية هتبقى تمكين الاسلام في مشارق الارض ومغاربها؟ نعم، لابد ان نوقن بهذا. مات قبلها، ولا يضير العبد، انتبه معي، ان يموت قبل ان يرى العاقبة والنهاية الطريق، إنما يضيره أن يموت بعيدا عن الطريق. المهم أن تأتي العبد منيته وهو سائر إلى الله عز وجل وهو يؤدي ما عليه، ولا بد مع ذلك أن تكون موقن بأن النهاية نصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل. موسى وهارون عليهما السلام مات في التيه، ولكنهما كانا موقنين بأن الله سينصر الحق وسيفتح بيت المقدس. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بذلك، لهذا، لأن هذا الدين سينتهي ولازال في بشريات لم تتحقق، انتبه، ويخبر أصحابه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، يبشره بأن لا يعني هذا أن هذا الدين سيبلغ ملكه ما بلغ الليل والنهار، إن أمتي هذه سيبلغ ملكوها ما بلغ الليل والنهار، تم معي، حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر لا في البادية ولا في الحضر إلا أدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل زليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. انتبه، وبين أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، منصورون بالحجة واللسان على الدوام. طيب، وبالسيف والسنان إذا توفرت الشروط ومكن الله لهم، لكنهم منصورون. انتبه معي، لازم صاحب الحق يبقى موقن بأن النهاية. فالسنة الإلهية قلت لك تأخذ أكثر من جيلين وثلاث أجيال وقد تطول، لكن في نهاية المطاف يأتي وعد الله بنصرة عباده وأوليائه، يأتي وعد الله عز وجل. والأدلة على هذه السنة كثيرة، كما قلت طرفا منها في القرآن وعندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا لأصحابه، ودي من فوائد هذه السنة الإلهية والفقه فيها، أعظم فوائدها أن الإنسان لا يستوحش في سيره إلى الله من قلة السالكين، لا يستوحش. لماذا؟ لأنه يمضي في طريق الحق ويعلم أن الله قد جعل العاقبة لهذا الحق، وأن العاقبة له، يستأنس بربه تبارك وتعالى ويمضي، ثم يستأنس بمن سبقوه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تبه معه، ليه أنعمت عليهم؟ ليه هنا فائدة الذكر الإخبار اهدنا الصراط المستقيم؟ أن يتذكر العبد في سيره على الصراط المستقيم، صراط المنصوبة الموصلة إلى رضوان الله على ألسنة الرسل، في سعيه وبذل الوسع لإعلاء كلمة الله وإقامة الدين في الأرض، يستأنس بمن سبق، لا يستوحش من قلة السالكين. فإذا السنة دي إن لا يفت في عضده أن ينتفش الباطل أحيانا، أو أن تكون له الغلبة أحيانا، لا يفت في عضده، لا يصاب بيأس ولا إحباط ويتوقف عن العمل، لا يمضي في الطريق. ليه؟ لأنه يوقن بأن العاقبة للحق وأهله، وأن في نهاية المطاف الحق منتصر، فيمضي في الطريق متوكلا على الله عز وجل. هذه السنة تفيد الثبات، تثمر ثبات العبد على الحق، وتعينه على الاستمرار ومواصلة السير حتى يصل لمبتغاه أو يموت دون ذلك، انتبه معي. فهذه السنة العظيمة تفيد في هذا، تثمر أن أنا أمشي في الطريق وأنا موقن بنهايته، لأن الله عز وجل ناصر دينه ومتم نوره، ويأبى الله إلا يتم نوره، انتبه معي، ولو كان الكافرون. وأن هذه سنة إلهية لا تتخلف، وأن المستقبل للإسلام كما عنوان الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في أول باب فيها، وذكر الأحاديث الصحيحة على هذا، أن المستقبل للإسلام، فالطريق الإنسان بيمضي ومستحضر هذه السنة العظيمة، لا يفت في عضده إذا انتفش الباطل أحيانا، إذا علا أحيانا. النهاية أن الحق منتصر، وهذا من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأنها سنة جارية ماضية، ورأيناها في مع الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، وأخبر الله عز وجل بها في القرآن، أخبر الله عز وجل بأن العاقبة للتقوى، وأن الأرض يرثها عباده الصالحون، جرب بذلك سنته وكلمته تبارك وتعالى، انتبه معي، ووعد الله لا يتخلف. هذه السنة العظيمة الإلهية لا بد أن يفقهها وأن يعني يعياها العاملون للدين، لو فقهناها ويعني عملنا بها سنمضي في طريقنا بكل قوة، مش هنجد، لن نجد أبدا من إذا حدث شيء أو أتى شيء على غير مراده أو على غير ما يحب أو غير ما يسعى أصيب باليأس، لا، هذه السنة الإيمان بها والفقه فيها يحول بين العاملين واليأس، يعصمهم من اليأس والإحباط، من أعظم المنجيات من اليأس والإحباط أن توقن بهذه السنة، وأن الله عز وجل متم نوره وناصر أوليائه، وأن العاقبة لأهله، فتمضي في الطريق متوكلا على الله عز وجل، فقط تنشغل بأن تكون من أهل هذه السنة. اللي هاي بقى في سنة الإيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم، أن تنشغل، أن تصرف جهدك لتكون من أهل التقوى. العاقبة للمتقين، كيف تكون من المتقين الذين تقول لهم العاقبة؟ ننصر رسول الذين آمنوا، تحقيق الإيمان الكامل والواجب كما سيأتي في كلام عن إيه؟ سنة التغيير. تنشغل بهذا لتحصل معية الله، ولمعية التأييد والنصر والكلاء والرعاية، تنشغل بأن تدخل في زمرة الطائفة المنصورة، أصحاب هذه السنة العاقبة للتقوى للمتقين. لقد سبقت كلمات العباد أنهم لهم نصر، وإن جندنا، أن تكون من جند الله بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والعمل لدين الله عز وجل، تنشغل بهذا، سنة عظيمة من السنة الإلهية، نحتاج في أوقاتنا هذه وكل الأوقات أن نفقهها، أن تملأ قلوبنا، أن يمتلئ القلب يقين بوعد الله تبارك وتعالى، وبأن العاقبة للحق وآله ما مطال أمد الصراع، سيعيننا ذلك على السير والمضي، وألا نستوحش في الطريق حتى نصل إلى نهاية أو نموت دون ذلك ونحن سائرون على الضرب متوكلون على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.